بسم الله. ستموت بل ستحاسب وستأتي وحيدا جائع. يا حسرة المفرطين، يا سوء مصير الظالمين. التوجع من الذنوب. يا رب اهديني، يا رب اهديني. هو هو اهديك يا رب. تصلح قلبي وقاعد تبص للنسوان، يصلح قلبك. أبد أبد. فضل بصوه ويسحب. انتبه لا ترى. انت لما تتحط في الميزان انت هتتحط في انهي كفة؟ هتسأل اي كفة؟ ويلا اين زادك؟ شايل ذنوبك على كتابك، واقف على شفير جهنم. أهنت هنا شغال في الدنيا بتحمل وتبعد وكله بيتعبالك هناك عشان تشيل قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. جهنم زي بيم زيت في مراته مستنيك هناك. واحد سرقت منه 100 جنيه، واحد سرقت منه حاجه وما رجعتها له، واحد اكتبته، واحد نممت عليه، كنت شغال له شغلانه وما كملتهاش وخدت فلوسك، مستنيك هناك. تذكر مستنيك هناك. ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، ولا يسالن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وأسفا على ليالي، على ليالي اسودت فيها الصحائف. عبد الله تقدر تطلع كتابك كده صحيفة النهاردة بس اللي في قلبك تقدر تطلعه وتفرجنا عليه؟ أبدا أبدا. توجع يا عبد الله، توجع يا عبد الله. إلى متى أعمالك كلها قباح؟ أين الجد؟ هناك الآخر محمد حسين؟ أيوه أنا. مين حسن يا صلاح؟ بتوع إيه حضرتك؟ أصلك في اليوم الفلاني شتمتني فالشتمة دي بيت حسن. هناك تلاقي مراتك وولادك هم اللي بيقولوا يا رب دخلوا جهنم. هو اللي ضيعنا، هو اللي ما نفعناش. تقول لمراتك أنا اللي ضيعت أمي عشانك؟ أنا يا ابني اللي أهنيت شبابي في خدمتك، أنا يا ابني كنت وضعها من ضوئي وكيالك. آسف يا عربان. توجع يا عبد الله، توجع وتألم، ابكي على ظلام قلبك يضيء. يا ابني تفوق أنت بقى، لك عمر واحد، لك عمر واحد، والعمر يمضي، وكل لحظة ضيعتها في غير طاعة ستندم عليها، ستندم عليها، ستندم عليها. قلبك بايظ عايز ينضم. صوم لك يا 10 ايام على بعض وصدق صدقة، قوم الليل كل ليلة، كل ليلة ما تسيبش حاجة، لأنك هتموت والموت قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الفرسان للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة بتعاون مع تسجيلات الرحمة أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب بعنوان التوجع من الذنوب. والآن مع مادة هذا الإصدار. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.

بالمضيء، وهكذا كل الجوارح تفسد تفسد بالمعصية فسادا عظيما. فلذلك إذا أردت التوبة فلا بد أن تصلح ما أفسدت، لا بد أن تصلح إيه؟ ما أفسدت. أفسدت قلبك لا بد من إصلاح القلب، أفسدت عقلك لا بد من إصلاح العقل، أفسدت آخرتك لا بد من إصلاح الآخرة، أفسدت حالك ما بينك وبين الله لا بد من إصلاحه. لا يستقيم الإصلاح إلا بثلاثة أشياء. واحد يقول أنا أصلح يا رب صلح يا قلبي، اللهم أصلح قلوبنا. يا شباب زي ما قال الحسن البصري، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، إنما وقر في القلب وإيه وصدقه العمل. وإن قوما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا قالوا إيه؟ نحسن الظن بالله وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. خلي بالك من الآفة دي، خطيرة جدا. افهم يا دنت لفت انت يا سرحان، ربنا يهديك وانتم عليك. هو انت صلى الله عليه وسلم، آفة خطيرة جدا، ان كثير منا يدعو الله بأشياء وهو لا يأخذ بالأسباب التي تحصل له ما يدعو به. واضح ولا ترجم؟ اعترف يا رب صلي على النبي محمد وآله وسلم تسليما. يقول يا رب اصلح لي قلبي وهو يعمل على افساد قلبي. او ربنا يصلحه ازاي؟ الحديث اللي بيوجع ناس كتير قوي، اوجعك بقى الليلة دي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يستجيب الله دعاءهم: رجل اعطى رجلا مالا ولم يأخذ عليه وثيقة لا يستجيب الله دعاءه، ورجل آتى سفهاء أمواله، ورجل تحتهم رأى سيئة الخلق فلم يطلقها. هؤلاء الثلاثة لا يستجيب الله دعاءهم في خصوص القضية. انتوا فاهمين ولا لا؟ في خصوص قضية ايه؟ زبط سيئة الخلق، هو عمل يا رب انتقم منها بها عرفتني. ربنا لا يستجيب لأن الله جعل له مخرج مش عجبك الله ما تدعيش عليه، لا يستجيب الله دعاءه عليها. يعني كذلك رجل أتى رجلا ماله ولم يأخذ عليه وثيقة، الله قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. فالرجل اللي خد منك الفلوس وما كتبش عليه ولا وصل أمانة، ما دكش فلوسك ما رجعناك، يا رب انتقم منه كان فلوسي، مش هيستجيب لك ربنا لأن ربنا جعلك إيه مخرج ما كتبت عليه ولا ليه. ورجل آتى السفهاء أمواله، إحنا معانا نساء كتير ربنا يستر. قال بعض العلماء السفهاء النساء، واحد انت مراته فلوسه مسكها فلوسه كلتهم وربنا قال لك ما تديهاش، او السفهاء الذي لم يبلغ الحلم كأقوال المفسرين الشاهد تدي عليها بقى للصبح لا يستجيب الله. فكذلك هنا قلناها بقى بحرف التقييد، ان المدخن اذا دعا الله بالصحة لا يعطيه الله الصحة، دعا الله بسعة الرزق لا يعطيه الله الرزق. ليه؟ لانه هو بيعمل طب ما يدعو به والله جعل له مخرجا. بطل سجاير ولا تجيك الصحة وما بيبطلش، يبقى ما فيش صحة. بطل سجاير ولا وسع عليك ما بيبطلش، يبقى ما فيش فلوس. إن العبد لا يحرم الرزق بإيه؟ بالذنب يصيب. فكذلك هنا في القلب قياسا بقى، إنك تقول يا رب اصلح قلبي وقاعد تبص للنسوان يصلح قلبك؟ لا، بطل بص وهو يصلح قلبك. يا رب اهديني توب وهو يهديك. فكثير من الناس يدعو ثم يسلك عكس طريق الهداية فلا يستجاب له. اللهم استجب دعاءنا واهدنا واصلحنا يا رب. فالرجوع الى الحق اصلاحا كما رجعت اليه اعتذارا، ولا يستقيم الاصلاح الا بثلاثة اشياء. لا يستقيم الاصلاح، يبقى في اصلاح مستقيم ويصلح ايه عوج، في اصلاح مستقيم واصلح عوج. بعض الناس يصلح اصلاحا عوجا، يتوب ولكن منظر بس لحاجة في نفسه فلا ينصلح. أما حقيقة التوبة، اللهم تب علينا توبة نصوحة يا رب، أن تستقيم في الإصلاح. كيف؟ بالخروج من التبعات. يا شباب لكل ذنب تبعة، لكل ذنب إيه؟ تبعة، يعني أثر وخلف وخلف وخلف، لا بد من التخلص منه. مش الزلزال بيبقى له توابع. فالذنوب لها توابع، ذنوب مثلها ولها تبعات. تبعات يعني مسؤوليات تابعة. أصل صاحبنا زنى ونسي، أحصاه الله ونسوه، وفجأة يفاجأ إنه وقع تاني. استغفر الله العظيم، يا رب توب علي، يا رب يا رب أنا ما بحبش كده، أنا ما يا رب، ويدعي ربنا. ولكن التبعات هو ما إيه؟ ما خرجش منها، ما تخلصش من التبعات. أول تبعة من تبعات الذنب حق الله. حق الله ربنا له حق عليه، الحق ده انت محتاج تخرج منه تؤديه. اتنين، حق الخلق في هذا الذنب الذي اديته، فلا بد من الخروج من التبعات. قال العلماء: ولا يمكن الخروج من تبعة الذنب الا بعشرة اشياء، اربعة في الدنيا وثلاثة في القبر وثلاثة يوم القيامة. اربعة في الدنيا: التوبة والاستغفار وعمل الحسنات الماحية والنصائب المكفرة. اربع حاجات في الدنيا، ودي اللي بنسميها التمحيص. اللهم طهر قلوبنا، خدناها زمان بمنزلة اليقظة. الناس اللي كانوا معانا بقى فاكرينها منزلة اليقظة، لما قلنا ان لها ثلاثة انوار: النور الثاني مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتغلص من ذكرها وطلب النجاة بتمحيصها. التمحيص يتم بأربعة أشياء في الدنيا: التوبة، اللهم تب علينا يا رب، والاستغفار، تكثر من الاستغفار، اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب، عمل الحسنات الماحية، أتبع السيئات الحسنة تمحها، المصائب المكفرة حتى الشوكة يشاكها، توبة، استغفار، عمل الحسنات الماحية، المصائب المكفرة. المصائب تكفر الذنوب بشرطين: الصبر والاحتساب. الصبر ليه؟ والاحتساب. إن لم تفي هذه الأربعة بتمحيصه وتطهيره من الذنب والخروج من تبعة الذنب، فلا بد من ثلاثة أشياء في القبر. أول شيء صلاة أهل الإيمان عليه ودعاؤهم له واستغفارهم له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه أربعون يشهدون أن لا إله إلا الله شفعوا فيه. يبقى أهل الإيمان لما يصلوا عليه الموحدين يشفعوا فيه، قد يغفر له بصلاتهم عليه إن لم تفي الأربعة التمحيص. اثنين، ضمة القبر والعصا والانتهار والفتان. يا ابني ربنا كريم ولا يظلم ربك أحدا، الله جل جلاله لا يظلم مثقال ذرة، فضمت القبر ربنا يغفر بها الذنوب، دخول منكر ونكير، والعصر والانتهار يكفر الله بها من ذنوب، عذاب القبر تفيد للسيئات، جزء تحت الحساب، دفعة تحت الحساب. ثم ثالثا، ما يهدي إليه إخوانه من صالح الأعمال. قال رسول الله: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد إيه؟ صالح يدعو له، توصل ديك ويكفر بها من خطايا. فإن لم تفي هذه الثلاثة أيضا بتمحيصه كانت ذنوب بلاوي متلتلة. التوبة والاستغفار والحسنات والمصائب ما خلصتش، صلاة أهل الإيمان وضمة القبر ودعاء المؤمنين له والأعمال المهداة إليه ما خلصتش، يكفر في الموقف بثلاث أشياء: شدة الموقف، العرق اللي هيخره ده من ذنوب يكفر به من خطايا، شدة الموقف، وأيضا شفاعة الشفعاء ثلاثة وهي الأخيرة: عفو رب العالمين. اللهم اعفو عنا يا رب، اللهم إنك عفو فاعفو عنا يا رب. نعم إخوتان، فإن لم تفي هذه أيضا لابد أن يدخل جهنم ليطفو. يبقى الخروج من التبعات بالأربعة الأول، كل اللي فيه لكن النهاردة، وهي التوبة والاستغفار وعمل حسنات المحية والصبر والاحتساب عند المصائب المكفرة. هذه التبعات في حق من؟ في حق الله. أما في حق الخلق فلا بد من الخروج من التبعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عيب الناس اللي واقفين دول انهم ما يصلوش على النبي، يعني واقفين وما يصلوش على النبي خسرانين. صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة من أخيه من عرضه أو ماله أو شيء فليتحللها منه قبل أن لا يكون دينارا ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. حديث أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وصدقة وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وأتى وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولما يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم ثم طرحت عليه ثم طرحت. الموقف ده أنا حكيته قريبا من 99 مرة، نقول المرة 100 ماشي ولا فئته؟ طب صار والله ما عجباني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يوم القيامة يوم كرب وأهوال، اللهم خنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. نعم يا شباب، يخرج الإنسان من قبره عند نفخة الصور فيفاجأ على شفير القبر سائق وشهيد، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. تعالوا نمشي مع واحد صاحب جبال حسنات، نمشي معاه من القبر يشوف هنوصل فين. يا رب ارزقنا الجنة يا رب. ماشيين مع صاحبنا خرج السائق وشهيد كرمين وآخر كرم، تطايرت الصحف، فما أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. صاحبنا خد كتابه بيمينه، وساعد بقى ما ياخد كتابه بيمينه هاو مكرهو كتابي. إذا كان اللي بيجيب جون بيجنن، أمال اللي ياخد كتابه بيمينه يطير أو الكتاب بيمينه هاو مكرهو كتابي يلف بقى خدوه. وأما من أوتي كتابه بشماله، طب خلينا بعيد عنه ده أحسن حاجة توجع القلب، الله يخليكم ربنا يكفينا شره. سلم يا رب سلم، فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي. صاحبنا هو من تائب دخلت من القبر وهو عارف ولا أهل النار ماشي، فلما رأى الصحف تتطاير وفتحت السماء فكانت أبواب والملك على أرجائها، الصوف اتجه في السماء وتطيرت الصوف نزل في السماء وكله بيبص فوق يدور على كتابه. صاحبنا خايف من الشمال رفع ايده اليمين ويا رب يا رب، وايده الثانية مخبيها ورا ظهره، فإذا بكتابه ينزل خلف ظهره في يده الشمال. ساعتها زي ما تقول أروح فين؟ أقول يمين، طب اعمل ايه دلوقتي؟ اجري يمين اجري شمال مفيش، هتروح فين؟ يقول الانسان يومئذ اين المفر؟ كلا لا وزر الى ربك يومئذ، فيساق الى الله وفي ايده كتابه وشماله. وقلت لك يا مساكين الذنوب ان اخطر ما في القضيه ان الذي سيحاسبك هو الذي كان معك وانت على الذنب يسمعك ويراك، الله سيكلمك ليس بينك وبينه ترجمان، ماذا ستقول له؟ يوم يقول عبدي لم جعلتني أهون الناظرين إليك؟ فينطلق إلى الميزان كفتين. أما أخونا المؤمن لما وقف قدام ربنا فقال له ربه عبدي لما صنعت كذا وكذا، فينكس العبد رأسه والله يقرره بذنوبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني الله عبده المؤمن منه يوم القيامة حتى يدخله في كنفه، وفي رواية أخرى فيسدل عليه كنفه فيقرره بذنوبه. أنت في اليوم الفلاني بصيت للمرأة؟ نعم يا رب. وفي اليوم الفلاني سرقت كذا؟ نعم يا رب. وفي اليوم الفلاني كذبت؟ نعم يا رب. وفي اليوم الفلاني عمل؟ نعم يا رب. حتى إذا بدا للعبد الهلاك قال الله أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، اللهم اجعلنا منهم يا رب. أما الآخر ربنا يقول له عملت كذا، يا رب أنا ما عملتش حاجة، انا مظلوم، اللي مكتوب في الكتب دي يا رب انا ما عملتوش، في غلط، وانا يا رب انت اجرتني من الظلم فقلت لا ظلم اليوم. انا مش عايز كتب ولا ملائكه، انا هقول انا عملت ايه. ده معنى كلام النبي، يقول العبد الآبح يوم القيامه يا ربي الم تجرني من الظلم فاني لا ارضى شاهدا الا من نفسي، فيختم الله على فمه وتنطق اعفاره فتقول العين زني، ويقول اللسان كذبت، وتقول البطن اكلت الحرام، ويقول الفرج زني، ثم يطلق عن لسان فيقول تبا لكن فعن كن كنت ارى. يا على الخزي الغزلان، انك تلاقي عينك وودنك وايدك ولسانك وبطنك ورجلك تشهد عليك. شوف الأسى في قولهم، وقالوا لجنودهم لما شهدتم علي، يبص لإيده كده لما شهدتم علينا، يبص لرجليه لما شهدتم علينا، طب ليه؟ قال رسول الله فيقول لجوارحه تبا لكن فعن كن كنت أناضل. لما تيجي يوم القيامة ولا ملك ولا كتاب ولا حد، اللي بيشهد عليك انت بتشهد عليك. صاحبنا المؤمن اللهم اجعلنا من الموحدين، مر الى الميزان كفتين، كف فيها الحسنات وكف فيها السيئات. والكتب يا شباب ملازم، كتب ملازم مجلدات، الدليل فينشر له 99 ايه سجلا، كل سجل مثل مد البصر 99 سجل. هتيجي يوم القيامة تلاقي لك ايه؟ كتب اكوام اكوام اكوام اكوام، كتب مرصصة بتاعك مين دي؟ يمسك الانسان ينظر الى كتبه، سجلات حسنات وسجلات ذنوب وسيئات، وتبدأ بقى حط في ميزان الحسنات واحد، وفي ميزان السيئات، وميزان الحسنات سيئات، حسنات سيئات، وانت واقف قدام رمانة الميزان. انت متخيل معايا الموقف يا اخي؟ واقف قدام الميزان كفتين ولسان، ساقة اللسان مايلين لحية حسنات، الحمد لله، ساقة الميزان مايلين لحية، يا رب استر يا رب. ثم توزن انت في الميزان، انت هتتوزن. يا ترى انت نضيف حسنات ولا سيئات؟ هي دي قضية الخروج من التبعات. يا ترى انت لما تتحط في الميزان تطبب انهي كفة؟ هتتحط في انهي كفة؟ هتتالي انهي كفة؟ صاحبنا المؤمن اللهم اجعلنا من الموحدين، رجحت كفة الحسنات فانطلق به الى الصراط، صراط مشدود على شفير جهنم، وكل واحد جاي يوم القيامة شايل ذنوبه على كتافه. دليل قال الملك جل جلاله، قال الملك سبحانه جل جلاله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. شايل ذنوبك على كتافك واقف على شفير جهنم، جهنم زي الكوباية دي كده كبير، وسلك مسدود كقطر بين طرفي جهنم، وانت واقف هنا وعلى ظهرك ذنوبك، معاصيك، خطاياك. يا ترى شايل قد ايه؟ كيلو؟ 10 20 100؟ أهنت هنا شغال في الدنيا بتحمل وتبعد وكله بيتعبالك هناك عشان تشيل حمل، ويا ترى ظهرك يطيب يا رب؟ عشان كده أبو هريرة بيقول إيه؟ خفف الحمل فإن العقبة كأبود. خف يا ابني عن ظهرك، كفاية ذنوب. خف يا ابني عن نفسك، ارحم نفسك، يا مسكين يا ضعيف. صاحبنا المؤمن كان حمله برضه الى حد ما ايه خفيف، شانه على ظهره ندعه وحتى ويا مناس واحد يمر على الصراط كالبرق. عد خلاص، واحد ماشي، واحد بيجري، واحد راكب زي اللي راكب عربية وزي اللي راكب طيارة، آخر واحد يقوم مرة ويقع مرة وتلفحه النار مرة. يا رب نجينا من الصراط يا رب. والكل عند الصراط حتى الأنبياء والملائكة دعاؤهم واحد: سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم، سلم سلم يا رب. مر صاحبنا من الصراط، يبقى حشر مكرما ووقف بين يدي ربه فغفر له وثقل ميزان حسناته، ومر من على الصراط ورأى باب الجنة فإذا بقنطرة بين الجنة وبين النار. قال رسول الله: فيقومون على قنطرة بين الجنة وبين النار يقتص بعضهم من بعض. هي دي بقى قضية التبعات. خلي بالك بقى، عديت حضرتك من الميزان وتطير الصحف والصراط والعرض على الله، شاب باب الجنة ريح جنبي بقى خلاص داخل على الجنة. ايه فاضل واحد الاخر محمد حسين. ايوه انا، لو سمحت اديني 100 حسنة. قل نعم. 100 حسنة لو سمحت. بتوع ايه حضرتك؟ اصلك في اليوم الفلاني شتمتني فالشتمة دي 100 حسنة. ثم انت تبص له كده وتقول له: شتمتك؟ طب انا اسف، حقك علي، انا غلطان. ابوس راسك يا سيدي، ابوس رجلك. يقول لك: معلش انا اللي اسف، ابوس رجلك اديني 100 حسنة. طب سامحني. هنا بقى محدش يعرف حد. اسامحك؟ لا، حقي يا رب. الله يغفر ما كان في حقه الا الشرك، اما حقوق العباد فلا يغفرها الله ابدا ابدا ولو مت زهيدا بلا. واحد زنيت في امراته وقف لك هنا، واحد سرقت منه 100 جنيه مستنيك هناك، واحد استلمت منه حاجة وما رجعتهالوش مستنيك هناك، واحد كنت شغال له شغلانة وما كملتهاش وخدت فلوسك مستنيك هناك. دي بيسموها هجوم الغرماء على حسناتك. واحد اغتبته، واحد نممت عليه، واحد اذيته اذيه، الذي لا تغفر انا. وتلاقي واحد مستنيك 1000 حسنة لو سمحت، 200 حسنة. ويا جماعة أشد ما يؤلم هنا أن تؤذى ممن تحب، صح؟ بتوجع دي؟ ما تقولي أوي. فشوف بقى لما يجي هناك تلاقي مراتك وولادك هم اللي بيقولوا: يا رب دخلوا جهنم، هو اللي ضيعنا، هو اللي ما نفعناش. هي دي، هي دي المأساة. تقول لمراتك: أنا اللي ضيعت أمي عشانك، أنا يا ابني اللي أفنيت شبابي في خدمتك، ده أنا يا ابني كنت وضعها من بقي وديهالك. آسف معرفكش يا رب، حقي أنا مش مسامح. هو ده أخطر موضع. بعد صاحبنا ما حد كل ده ياخد 100 200 200 حسنة، وده ياخد 200، وده 1000، وده 2000، لحد ما يفاجأ بنفسه. عارف اللي يوجع أكتر إيه يا أخي؟ عارف يا أخي؟ إنك ممكن يوم القيامة تيجي وتبقى صليت لله 60 سنة صلاة ما بتدبسي فرض من الخمسة بجماعة، تفاجأ إن الصافي 20 سنة و40 ضاعوا. ليه؟ واحدة طلعت رياء، واحدة طلعت سمعة، واحدة طلعت كانت الطهارة مش مظبوطة الوضوء، واحدة كان على ثوبك نجاسة، واحدة واحدة واحدة ضاع 50 سنة. فمش هيقبل عند الله إلا العمل اللي توفر فيه إيه؟ شرطين، اللي هما إخلاص ومتابعة. اللي بياخده من حسناتك بياخده من ايه؟ من الصافي، من الاخلاص والمتابعه، من احسن اعمالك، فبياخده من حذر عينيك. فجأة دخلت ودخلت ودخلت ودخلت ووقفت يا صاحبي مش لاقي لك ولا حسنه، ولسه في ناس واقفه في الصف، انتوا واقفين ليه؟ حقي. تقول ما عادش معايا، خلص. اقول لك ما تزعلش، انا عندي سيئات كتير. شيش، ما معكش 1000 حسنة؟ خد مني 1000 سيئة والتاني اللي وراه ما معكش 200 شيل مني 200 سيئة والتالت والرابع والعاشر ثم يعاد إلى جهنم. سلم يا رب سلم. الخروج من التبعات من دلوقتي بقى. شتمت واحد تروح تقول له سامحني يا اخوي حقك عليا ابوس رجلك سامحني ومليش علاقه بقلبه اذا نطق بلسانه وقال لك سامحتك بقى انت عين من دلوقتي خلص. واحد لو عندك فلوس من دلوقتي روح اديله فلوس هيقول عليك حرامي. فضحت الدنيا اسهل من فضحت الاخره لازم والا كل ده هيتاخد منك. يبقى الخروج من التبعات في حق الله وفي حق الايه العباد. اثنين التوجع للعثرات. يا شباب والله انا بحبكم في الله والله انا خايف عليكم واقسم بالله العظيم الذي يسمعنا ويرانا انا نفسي انكم تدخلوا الجنه وتبقوا في الفردوس الاعلى مع النبي محمد لكن العمليه محتاجه شغل. التوجع للعثرات. انت ماشي في الطريق لربنا عترت وقعت لازم تقول لازم تتوجع. اللي ما بيتوجعش للعثرات يبقى قلبه قاسي. اللي ما بيتوجعش من الذنوب اللي ما بيتألمش من صياغة العقوبة لازم يبقى قلبه قاسي يبقى قلبه ميت. التودع للعثرات. لنفس لا تعقل أمرها قد جهلت قدرها تضيع في المعاصي عمرها تخوض من الذنوب غمرها. أخير أيها العاصي إلى متى تعصي وكم تتمرد وأقبح من قبيحك أنك تتعمد. يا رديء العزم يا سيئ المقصد يا نقي الثوب والقلب أسود من هذا الأمل لست مخلد. أما تخاف ربا توعد وأدد يا مرميا في جب الهوى هذا هو الطريق أما تصحت يقول ربي وأحق القول قول ربي واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتدا وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس هو بالتوكع بقى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لو أن الله هداني لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. هو ده الايه التوجع. التوجع تقول يا حسرتي. تخيل وانت واقف على صراط والواد انت كنت ملتزم وشيخ وواد صغير كده في الحارة عارف وانت واقف على صراط تحط رجلك كده تقوم تحس بالصراط بيغرز في رجلك تقوم ترجع ثاني والواد ده راح عدى من جنبك تبص له كده ده انا استاهل يا حسرة على ما فرط لو ان لي كرة لو ان الله هداني. التوجع. احنا عايزين النهارده نتوجع قبل ما نتوجع منها. التوجع للعثرات. عجبا لمضروب بالسياط وهو لا يشعر عجبا لمثخن بالجراح وهو لا يشعر. اخير تأمل نصحي وتفقد حبيبي الطريق طويلة فاقبل مني وتزود. أخي تخلص من رق الهوى ستظل إلى كم مقيد. بني ميز ما يفنى مما يبقى ثم اطلب الأجود. أخي أضرب من فعلك قلة فهمك أم أنك تتبغدد أسفي لأيام مضت في الذنوب وتولت تحكمت فيها النفس فأفسدتها إن تولت وأسفا على ليالي وأسفا على ليال اسودت فيها الصحائف بالذنوب فركست وأذلت. وأسفا على ساعات في طلاب الهوى هوت واضمحلت. آه آه آه للشباب ضاع، آه لمفرط يخسر كل يوم ولا يربح، آه لمتخبط في ظلام الظلم والصباح قد أصبح. توجع يا عبد الله، توجع وتألم، إلى متى أعمالك كلها قباح؟ أين الجد؟ إلى كم مزاح؟ كان لبعض العصاة أم تعظه ولا ينثني. فمر يوما في المقابر فرأى عظما نخرا فمسه فانفت في يده فانفت نفسه، فقال لنفسه أنا غدا هكذا. أنا نفسي يا شباب تروحوا تزوروا المقابر، روحوا شوفوا المستشفيات. آخر فكرة عملتها قلت للراجل افتح لي الثلاجة خليني أشوف الميتين، شوف الناس الميتة كانوا تمام أقوى منك وصح منك، وفجأة وقع مات مات مات مات. صحيح العاصي ده كان ماشي في المقابر لقى عظمة تحت رجله، شال رجله مسكها بإيده استفدت، قال يا أنا بكرة هبقى كده. فعزم على التوبة ورفع رأسه إلى السماء وقال إلهي اقبلني وارحمني، اللهم اقبلنا وارحمنا يا رب. ثم رجع إلى أمه حزينا فقال يا أمه ما يصنع بالآبق إذا أخذ إلى سيده؟ لما يكون واحد عنده عبد شريف والعبد أبق، أبق يعني فرس، هيف لم يمسكوه ويرجعوه يعملوا فيه إيه؟ فقالت يغد قدميه ويديه، بيكتفه صح ولا لا؟ حط الكلبسات في إيديه ورجليه، يغل يديه وقدميه ويخشن ملبسه ومطعمه. قال يا أمه افعلي بها. قال لها أنا نفسي توبه، أنا غلطت من نفسي، كل يوم أرجع وأرجع، كل يوم أقول له تبت وأعفي، كل شوية أعمل خير وأرجع للشر تاني. أمي أمه كتفيني كتفيني ورميني، كتفيني ولبسيني حاجة خشنة ورميني. مش عمر عمل كده؟ قال لابن عبد الله إيه؟ ضع خدي على الأرض عسى ربي يرى ذلي فيرحمني. قال لها يما كتفيه، كتفيني ورميني في الأرض وخشنيني لبسي وأكلي. كتفته ففعلت ما طلب، فكان إذا جن عليه الليل أخذ في البكاء والعويل وهو لا يفارق يقول إلهي اقبلني وارحمني، اقبلني وارحمني، اقبلني وارحمني، ويأخذ في البكاء والعويل ويقول زللت فتبت فاقبلني وارحمني، ندمت فاقبلني وارحمني. وأمه تقول ارفق بنفسك يا بني، فيقول يا أمه إن لي موقفا طويلا بين يدي رب جليل، فلا أدري أيؤمر بي إلى ظل ضليل أو إلى شر مقيل. يا أمه إني أخاف حناء لا راحة بعده أبدا وتوفيقا لا عفو معه أبدا. قالت استرح قليلا يا بني، قال الراحة أطلب يا أمه كأننا غدا والخلق يساقون إلى الجنة أوهانا أساق إلى النار. يا أمه إذا لم تريني غدا عند قول ربي فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فإن لم تجديني في الموقف فاعلمي أنني دخلت النار. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت راحة وبعد الموت جنة ونعيما. نعم. فلما قرأ هذه الآية فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون اضطرب وغشي عليه فمات. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. رجل آخر كان يتوجع لذنوبه، قال منصور بن عمار الواعظ خرجت ليلة وظننت أني أصبحت، يعني أذن للصبح، وإذا علي ليل لم يؤذن للصبح بعد يعني، فقعدت عند باب صغير، وإذا بي أسمع من داخل البيت صوت شاب يبكي ويقول: وعزتك ودلالك ما أردت بمعصيتك مخالفتك. هو ذا التوجع يا شباب، التوجع للعثرات، إنك تقوم بالليل تفتكر ذنوبك، تتذكر خطاياك، وتقعد تعتذر عنها وتبكي عليها وتتوب منها وتتوجع. بسمعك نماذج للتوجع. سمع صوت شاب يقول: وعزتك ودلالك ما أردت بمخالفتك معصيتك، ما أردت بمعصيتك مخالفتك، وقد عصيتك حين عصيتك، وما أنا بنكالك جاهل، ولا لعقوبتك متعرض، ولا بنظرك مستخف. قل: يا رب، يا رب، أنا لما وقعت ما كانش قصدي. يا رب، وعزتك ودلالك، انا عارف ان انت اللي بيعصيك بتعذبه بتهنم، ما كانش قصدي ان انا اتعمد انك تعذبني، ما كانش قصدي ان انا انت وانت سايفني انا مستخف بنظرك مش هممني، ما كانش قصدي، ما كانتش دي ببالي. لكن وقعت، ما عصيتك اذ عصيتك، وانا بنكالك جاهل، ولا لعقوبتك متعرض، ولا بنظرك مستخف، ولكن سولت لي نفسي وغلبت علي شقوتي، وغرني تترك المرخي علي. يا فمن من عذابك الآن ينقذني، وبحبل من أتصل إن قطعت حبلك عني. وسوءتاه من تصرم أيامي في معصية ربي، ويلي كم أتوب وكم أعود، ويلي ألم يأن لي أن أستحي من ربي. قال منصور بن عمار فقرأت: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال: فسمعت صرخة واضطرابا ثم سكن، فدخلت عليه فإذا هو ميت. هو ذا التوجع يا شباب، هو ذا التوجع من العثرات، هو ذا التوجع من الآفات. التوجع إنك تقول: وأسفا من الصحيفة إذا نشرها. يا شباب، لو أوتيت كتابك النهاردة بيمينك كده تمر على الناس يفرجوا على اللي فيه، تقدر تطلع كتابك كده صحيفة النهاردة بس اللي بقابك تقدر تطلعه وتفرجنا عليه تكسب. طب استحي من ربنا أولى يا أخي، والله لو بتفهم اللي أنا بقوله ما تشرب، والله ما يجيلك نفس الدوب، والله لو أنت معانا للمية دي تبقى مرة بحلقك. وأسفا، وأسفا من الصحيفة إذا نشرها، وحزناه على الذنوب إن أظهرها، وحسرته على خطايا ما غفرها، وألمه لمن حاد عن الطريق وقد أبصرها، يا ويلاه لمن يشاهد نجاته وكأنه لم يرها. تالله لقد آذى العاصي نفسه وعذرها، كم سمع موعظة من واعظ قد كررها ثم أعرض عنها بعد أن فهمها وتدبرها. ويحك، ويحك، إلى متى تضيع زمنك؟ ويحك، إلى متى إيثار فتنك؟ ويحك، أما آن التنبه من وسنك؟ ويحك، أما حق أن تميل عن سننك؟ ويحك، يا لاهياً أتنسى وقت حزنك؟ ويحك، يا بائعا نفسه أرضيت الفاني بثمنك؟ ويحك، أين فهمك الثاقل وجودة فطنك؟ ويحك، كم بين سريرتك وبين علنك؟ ويحك، أين زادك قد أعد كفنك؟ ويحك، إلى متى مع الدنيا؟ كم مع وثنك؟ ويحك، كيف السبيل إلى إصلاحك وتلافيك؟ وكل ما ذكره العائب فيك أما يزعجك؟ لا

وله واجب وقت، فإذا انشغلت بالفائت بقضاء الفائت فوتت الحاضر، فلا بد من مضاعفة الجهد، لا بد. لذلك وجب على التائب أن يسارع وأن يستدرك، أن يستدرك. ضربنا لها مثالا، لو أن رجلين يصعدان سلما، طلع الاثنين مع بعض أول درجة والثانية والثالثة والخمسة والعشرة، وصلوا للدرجة العشرة، في واحد طلع 11 والثاني نزل، نزل كم؟ لا، واحد بينزل 9 يا ابني، اللي بينزل بيقع تحت، بيكعبل على السلم، بيجي على الأرض. الشباب اللي بيتدحرج من فوق الجبل ما بيثبتش إلا بين الأرض، اللي بيغرق في البحر ينزل للقاع، هو حتى بينزل من 10 لـ9 كان البهت سهلة، لكن نزل من 10 لـ0 على ما جاي يطلع. كان صاحبنا وصل لـ15 فطلع واحد، الثاني طلع 16، الحقوا فين ده بقى؟ لما تأزح كل 10 درجات مرة، صح كده؟ ومين النهاردة بيعمل كده؟ حتى التائب بيلعب، مستكتر، مستكتر اللي بيعمله. يا شباب في زمننا الصعب، بنكرمنا والمحاضرة ديك العيش في الزمن الصعب، نحن نقولها ازاي نعيش في الزمن الصعب. صعب العيش في الزمن الصعب، محتاج تضاعف الأعمال. يا شباب إذا كان زمان الراجل بيقوم الليل في 4 ركعات، في زماننا محتاجين نقوم 8. إذا كان الراجل زمان بيختم القرآن كل أسبوع، محتاجين نختم في 3. يا شباب الفتن في زماننا أكتر والمعاصي أسهل. يا شباب الزمن صعب، مش صعب في أكل العيش، صعب في الوصول للجنة. يا شباب لابد من استدراك الفائت، اللي ضاع كتير واللي اتعمل في اللي ضاع خطير وانت لسه تايه. يا شباب احنا محتاجين ربنا، تيجي نقول يا رب. يا رب يا رب، كنت ساجد في الكعبة وجنبي ولد كده غلبان يقول يا الله يا الله يا الله ارحمني، يا الله اغفر لي، يا الله الله يا الله تب علي يا الله. وقمت وركعت وسجدت ولسه صاحبنا بيقول يا الله ارحمني، اوعى تحنق علي يا الله، ادعو اطلب ارحمني يا الله، اكرمني يا الله، لا تهني يا الله، خذ بيدي يا الله، تب علي يا الله، ثبتني يا الله، نجيني يا الله، اعف عني يا الله، عافني يا الله، ارحمني يا الله، اصرف عني يا الله، الطف بي يا الله، نجيني يا الله. وتظل تقول يا الله وتدعوه وتتذكر أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. استدراك الفائدات، استدرك. فاتتك كم صلاة؟ اجتهد إنك تقضيهم وزيادة. يا ابني اعمل حسابك، ده اللي مسافر واخد معاه فلوس زيادة، انت واخد فلوس زيادة ليه؟ تسرق؟ يقول لا، محدش عارف السفر يحصل فيه ايه. واخد معاه 2 ستبني للعربية، واخد معاه جركن بنزين، رابط فوق اكل وشرب. ليه؟ محدش ضامن. انت ضامن. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ما انتش ضامن الا يبدو لك من ربك. استدرك، استدرك، تب وتب مرة ثانية وثالثة و10. قال رسول الله إني أتوب إلى الله، يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. تب، تب حقيقة، تب على بصيرة، وكدر التوبة وجود التوبة. استدرك الفائت، بقالك قد إيه ما ختمتش القرآن؟ ابدأ استدرك، استدرك اللي فات، معلش في اللفظ ده، ازح نط، بس اوعى تنكفي، امشي بسرعة وسارعوا إلى ربكم، سارعوا، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات. يا شباب أنا قلت لك يا ابن أنت، أيوة أنت، قلت لك كم مرة؟ صم لك 11 أيام على بعض، ما ينفعش يوم كل أسبوع ولا كل أسبوعين، مش هينفع، قلبك بايظ، عايز ينضف. صم لك يا 10 أيام على بعض، صم لك شهر على بعض، صم لك شهرين، وافطر كل شهر 2 3 عشان ما تبقاش كملت شهر 30 يوم على بعضه. صوم، اقرأ القرآن، أكثر من ذكر الله. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، فصدق صدقة عظيمة. قم الليل، كل ليلة، كل ليلة، كل ليلة اعمل عمل فذ كده تنجو به من النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. استدراك الفائتات، استدراك الفائت، ما فاتك من طاعة فاستدرك بمثلها وأكثر منها، ما تسيبش حاجة، لأنك تموت والموت قريب. الرجوع إليه إصلاحا لا يستقيم إلا بثلاثة أشياء: الخروج من التبعات، والتوجع للعثرات، واستدراك الفائتات. وأن ترجع إليه عهدا كما، والرجوع إليه وفاء كما رجعت إليه عهدا. لا يستقيم الرجوع إليه سبحانه وتعالى وفاء إلا بثلاثة أشياء. أنت حفظت ثلاثة النهاردة: الخروج من التبعات، والتوجع للعثرات، واستدراك الفائتات. قل ثلاثة كمان: التخلص من لذة الذنب، وترك الاستهانة بأهل الغفلة تخوفا عليهم مع الرجاء لنفسك، وبالاستقصاء في رؤية علة الخدمة. أول حاجة التخلص من إيه؟ من لذة الذنب. أكبر آفة تواجه التائب هذه الآفة، تعلق القلب بذنب كان بيحب واحدة وبيمشي معاها تاف، بس لسه بيحبها. هو تاف، ما بقاش يمشي معاها ولا يكلمها، بس كل ما يفتكرها يعمل لذة الذنب. كان بيدخن وتاف، بس لسه ريحة السرايب بتدوخه. كان بيسمع موسيقى وتاف، بس لسه بيدندن برضه لما يلاقي نفسه فاضي، يقوم المغاني تجي على لسانه وتخطر على بوقه. كان لذة الذنب أكبر حجاب بينك وبين الله. لذة الذنب عارف أكبر حجاب ليه؟ عارف ليه؟ تبقى لك شو أكثر ما صليتش على النبي صلى الله عليه وسلم. عارف دي أكبر حجاب ليه؟ عارف ليه؟ عارف ليه؟ لأن المفروض إن الذنب يؤلمك مش يسعدك. المفروض الذنب أنت بتكرهه مش بتحبه. المفروض إن الذنب بيتعبك مش بيسعدك. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا، بل لا يباشر الذنب إلا والحزن يخالط قلبه، ومتى خلا قلبه من هذا الحزن فليبكي على موت قلبه. انت معانا؟ مش باقي. بزعل قوي، بزعل قوي لما يبقى الكلام زي الرصاص وانت مش معانا، لسه عايز تشرب وتبص على حواليك. يا ابني هتفوق امتى بقى؟ انا عمال ازغزغك. فوق! اكبر عقبه وآلة بينك وبين الله لذة ذنب. حبك للذنب، عشقك للذنب، عيشك للذنب، تمتعك بالذنب. المفروض انت بتكره الذنب، المفروض ان انت بتنكر الذنب، المفروض انك بتستقبح الذنب. ازاي تلتزم بيه؟ طب هتخلص مني ازاي؟ قول لي انت هتخلص منها ازاي؟ اجيب الخلاص منين؟ اجيب الخلاص منين وانا فعلا ايدي مريض بيها؟ المعصيه بحبها، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ مش عايز اقول اللي بقى. لما تعملوا بالثلاثه الاولانيين صح؟ لا مش هقول، والله ما قال، مش هيحصل. لا تقولوا انتوا الاول. الثلاثه: الخروج من التبعات، والتوجع للعثرات، واستدراك الفائتات. سبعة ايام من الليلادي اليوم الاثنين الجاي، وبعدين نقول بقى اللي بعديهم. لكن احنا هنحط على بعض وخلاص ونكوم فرحانين. لا، وتيجوا المره الجايه انضف من كده. تيجوا المره الجايه وانتوا اخبث قلوبا، مش بالوقفه دي ولا بالالتفات ده ولا بندور على الميه ولا جايين نتفرج، لا جايين بقى عشان ربنا يتوب علينا. تنوي كده من بيتك وقول له: يا رب انا رايح لك، وتوب عليا النهارده، يا تموتني بالمجلس ما فيش تاني. قول له كده وخد عهد معاه. بس لما تعمل الثلاثه دول: اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. وترقبوا إصدارنا القادم لفضيلة الداعية الشيخ عبد الرحمن منصور. دش بالتقسيط. بالله عليك، واحد موظف أو طالب في جامعة أو في مدرسة بيوصل الليل بالنهار قدام هذه الفضائية، البرامج لا تنتهي والقنوات لا تتوقف، والسهر الساعة 6 صباحا. دش بالتقسيط. فهل بالله عليك موظف طول الليل سهران قدام روبي وقدام كوكي وقدام فندام وقدام جاكي شان وقدام افلام ومسلسلات. بالله عليك، بالله عليك، لما يذهب الصبح العمل هيعمل ايه؟